بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال الخامس والعشرون من الجزائر. يقول السائل: من عادتي أن أخرج الزكاة في بداية رمضان، ولكن مؤخرا اشتريت منزلا قبل حلول رمضان بيومين، ولقد سددت كل المستحقات قبل حلوله، هل تجب علي الزكاة في هذه الحال؟ الزكاة من طعام يا ولدي، ما أقول لك تعجز عنها ولا تعد إذا ما كنت تصنع من إخراج صدقة الفطر. أنا ما هو السؤال هي عن صدقة الفطر ولا الزكاة ولا عامة؟ لا الزكاة عامة، الزكاة لا. يظهر لي والله أعلم أنه لا زكاة عليك ما دمت قد يعني استنفذت مالك في شراء المنزل، فلا زكاة عليك. نعم، إلا إن كان شراؤك المنزل بعد حلول الزكاة، إذن حالتان لك، إحداهما أن شراءك المنزل الذي استنفذت مالك كله فيه قبل حلول الزكاة فلا شيء عليك. نعم، إن كان الباقي نصابا تزكي هذا النصاب. الحالة الثانية أن يكون شراءك المنزل الذي استنفذت مالك كله فيه بعد حلول الزكاة، فالزكاة واجبة عليك في هذه الحالة.